السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة بعد أن كنا عدما، صدق الله القائل عز وجل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم أدينا عايشين، ثم يميتكم، ده الموت اللي مستنينا واللي بنعز فيها، ثم يحييكم، ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل وكان إيه ولم يكن شيئا. إذا كنا جميعا عدما فخلقنا الله عز وجل وأنعم علينا بنعمة الوجود، كما قال تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان. قبل ما تخش على الفعل الماضي بتصير التوكيد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال الله عز وجل في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. إذا خلقنا الله عز وجل من العدم وأنعم علينا بنعم الوجود، ثم أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أيها الأحبة في الله، كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان نفسه مروح. إحنا نهايتنا إيه؟ سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية إيه؟ فملاقيه. سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. وإحنا كلنا مروحين، محدش يعرف. فبمجرد ما بتنزل تربتك بتروح معاك كل النعم بقى، نعمة الزوجة والعيال والصحة والبيت والغيث والفلوس، كل ده بيخلص خلاص، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. لو قالوا أتممت عليكم نعمي لصدق، لكن الله يقول أتممت عليكم نعمتي واحدة بس اللي هي إيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. للأسف الناس بتمن على الله، والله لأن ربنا اللي قال: بل الله يمن عليكم. لا، ده الناس عملت العكس. تلاقي واحد ما بيصليش إلا ثلاث صلوات إن صلى، وبعدين تيجي تكلمه تقول له: الباقي فين؟ يقول لك: احمد ربنا، ده احسن من غيري، ولا بلاش. تلاقي مثلا زي ما كنت في امريكا، واحد يرجع من الشغل يصلي ركعتين بس، هم ركعتين في اليوم كله. بعدين تقول له: ايه دول؟ ما تعرفش يعني بتوع ايه دول؟ يقول لك: ما اعرفش، بس دول طالعين من ذمه ربنا كده، يعني بالهم يقبلوا ما يقبلوش. اسمهم ايه دول؟ يقول لك: ولا بلاش، ولا بلاش. بيهدي زي بعض النساء اللي لابسين الحجاب اللي هو بتاع 6 اكتوبر ده، المدندش ومشرشه وبشنبه وحبل غسيل ده، وعامله بتاع شكوكه على جنب كده، وبعدين تقول لها: ايه دي؟ تقول لك: الله مش احسن من غيري، ولا يعني بتهدد يعني. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فنسال الله عز وجل ان نحيا جميعا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام، وامتنا على الاسلام، واحشرنا في زمرات المسلمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأصلي وأسلم وأبارك على تطوى بخلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد، هذا النبي الأمي الذي أكرمنا الله عز وجل به. قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر سورة التوبة، يعني مش ملك، بشر زيكم يعني، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ان احنا نعيش في عنت مشقة وتعب، لا يحبلناش مشقة والتعب، عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم. وشوف لما واحد يكون حريص عليه شعورك ناحيته ايه؟ ده انت لو ماشي واحد زقك بعيد عن بلاعه هتقع فيها ولا عربيه هتخبطك بتقول له ما انساش جميلك طول عمري. امال اللي ربنا انقذك بيه من النار سبحان الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، شكر الله عز وجل الاخوه الافاضل في مركز شباب الدوحه هذه الدعوه الطيبه التي اعتز بها، وشكر الله عز وجل لاخي الكريم الذي قدمني، وانا لا استحق هذه التقدمه الكبيره، يعني لشاني في نفسي احقر من ذلك. اسال الله عز وجل ان يجعلني خير مما تظنون وان يغفر لنا ما لا تعلمه. ايها الاحباب، والوقت محدود، وهكذا الوقت دائما كالسيف لنا كدعاء، الواحد يحب ياخد راحته ويتكلم يعني ويشرح، لكن بيبقى الوقت محدود. موضوعنا، هل انت راضي عن نفسك؟ يعني انت لو ملك الموت جالك دلوقتي وما تزعلش، الناس لما تسمع واحد بيتكلم عن ملك الموت يقول له يا اخي قال الله ولا فالك، ما تشوف لنا كتير غير الفرقه دي، انت ما تعرفش الا الموت يا اخي، الشر بره وبعيد، زي ما يكون الموت ده حاجه ايه يعني مش جايه خالص، يعني بيستهبل طبعا، لان ممكن في لحظه هيلاقي ملك الموت على راسه حلو. طب مثلا مؤاخذه بعدين ما فيش، هي خلقت. لو انت نزلت تربتك، انت راضي بقى عن حياتك اللي انت عشتها دي، الحياه اللي انت كنت فيها دي، راضي عن اللي انت عملته، ولا كنت عايز تعمل ايه ما عملتوش، او ايه كنت بتعمله وكنت عايز تزود منه؟ هو ده موضوعي بقى، لان للاسف الشيطان بيخلي كل واحد فينا مروق ومبسوط ومش في دماغه حاجه. بمعنى تلاقي واحد مثلا، ما احنا انت عارف الناس زي ما بتبرر، واحد مثلا بيشرب سجاير ربنا يعافيه يا رب، وتقول له يا اخي مثلا بطل سجاير، تقول لك ايه سجاير ولا حشيش؟ هتقول له ايه؟ لا سجاير احسن. يبقى انت جاوبت. طب يجي بتاع الحشيش تقول له ها، يقول لك ايه حشيش ولا هيروين؟ هتقول له لا حشيش حلوه. طب هيجي بتاع الهيروين يقول ايه؟ انا باذي نفسي، انا جبت سيره حد، انا اذيت حد. ما هو كل واحد روق وبيبرر لنفسه وبيثبت لنفسه انه كويس. انا للاسف مره كنت في حاله صلح والله واحده قاعده شعرها باين ولابسه والعياذ بالله بنطلون ومحلزه وحالتها بالباقي، امي بتشرب سجاير كده وعماله تنفض السجاره وتقول لي كفايه ان ربنا راضي عني، انا عايز ايه اكتر من كده؟ كفايه ان ربنا راضي عني، وبتعمل بالسجاره كده، ربنا راضي عنك؟ انت بتخيل انت ده. فعشان كده بنقول يعني كل واحد ما يمنيش نفسه، بالعكس اتهم نفسك بالقصور وقول انا مقصر. طيب كنت عايز اعمل ايه؟ طيب ما ده هيخلينا نتكلم ونقول طب هو ايه اللي مطلوب منك اصلا؟ يعني ايه اللي مطلوب انك تعمله؟ مطلوب منك تعمل العشر حاجات دول مع الله عز وجل عشان تبقى تشوف انت حالك ايه مع الله. مطلوب منك رقم واحد واحد الاخلاص، اثنين الايمان، ثلاثه الطاعه، اربعه العباده، خمسه الذكر، سته الجهاد في سبيل الله، سبعه الدعوه، ثمانيه التقوى، تسعة الرضا، عشرة الاستغفار والتوبة. دول العشر حاجات اللي مطلوبين منك مع الله عز وجل، او عايز تسميهم حق الله عليك سميهم، عايز تقول ما ينبغي ان تفعله مع الله سميه، عايز تقول سلوكك مع الله، اخلاقك مع الله، تعمل ايه مع الله، هم العشرة دول: الاخلاص، الايمان، الطاعة، العبادة، الذكر، الدعوة، الجهاد، التقوى، الرضا، ثم التوبة والاستغفار. طبعا كل واحدة من دي بتاخد لها ساعات كلام، لكن احنا هنلخص جدا بسيط جدا يعني، والحمد لله معظمكم ما شاء الله يعني في التلميح لا يغني عن التصريح. رقم واحد الاخلاص. الاخلاص، بس نوزع العناصر ده على الوقت. الاخلاص يعني ايه؟ يعني ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. لكن اللي انت بتعمل معاه ده يستحق او لا يستحق، يقدر او مش هيقدر، يستاهل ولا ما يستاهلش، انت ملك وماله؟ انت بتعامل مين بالبلدي بقى؟ بتعامل مين؟ بتعامل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سوره الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. ليه؟ ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى سورة البقرة: وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم، بس بشرط وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يقول الله تبارك وتعالى سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما عايزين من مين؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول الله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أو ده الشرط فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن ده الإخلاص. أنا بسأل كل أخ أقول له: أنت بتعمل عمل صالح ليه؟ يعني أنت بتعامل زوجتك كويس ليه؟ بتربي عيالك ليه؟ بتحسن إلى الجار ليه؟ بتدر أبوك وأمك ليه؟ بتصل الرحم ليه؟ بتنفق في سبيل الله ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ كل عمل بتعمله اسأل نفسك ليه؟ إن قلت لي بعمل مراتي كويس عشان هي كويسة معايا، مش إخلاص. إن قلت لي بزور أهلي عشان والله ما كويسين وبيودوني والله وبييجوا، مش إخلاص. إن قلت لي بعمل جاري كويس عشان لما بطلب منه بيديني، مش إخلاص. يبقى أنت ماشي بنظام الناس. الناس بتقول لي في حياتي أبقى تقول لك الدنيا مصالح وما تصالح، شوف مصلحتك. مصلحتك يابا قدم السد تلاقي الحد قدامك. الدنيا يا ابني هات وخد. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها لوجه الله تعالى. انت انا هتعمل لوجه الله تعالى؟ الناس تعمل كده. الله ايوه هعمل لوجه الله تعالى. ده الاساس، ده الاساس انك انت تعمل هذا العمل لله عز وجل. ان انت بتعمل معاي يستاهل ما يستاهلش، هيقدر مش هيقدر، انا مالي ومالي. انت بتعامل مين؟ الله عز وجل. هو ده الاخلاص، هو ده الاخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما بيقول: ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي هاتوا خد زياره قصاد زياره، اصلهم بولي فلازم اروح لهم، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. ليه؟ الناس تقول لك: واحنا يعني هو احنا لو احنا من قعر القف ولا احنا القف يعني احنا في الواقع يعني؟ لا ابدا، ده انت العالي. ده انت ليه؟ لانك مع الله بالاخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءه رجل يقول: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم مؤدب معه ويجهلون علي. قال: ان كنت كما قلت فكانما تصبتهم المل، يعني عطاءك تبطلهم حرام عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بس خليك على كده. فانا انصح كل اخ يخليه مع الله بالاخلاص. الاخلاص ده هقول لك قصه صغيره جدا عشان برضه الوقت. في فتوحات العراق، هي ما كانش اسمها العراق زمان، كان اسمها فارس، لان العراق وايران، ودي كانت ليها حضاره 7000 سنه، وكان فيها المدائن، المدائن السبعه: فارس، بهرسيل، اسبانيل، بلزنيجان، ماقوزه، طيسطون، سلوقيه، ودي كانت مبنيه بقى لها 5000 سنه، وهم حضارتهم 7000 سنه. كل ده فتحه المسلمين من فضل الله عز وجل، وغنموا المغانم دي كلها. ده يكفي في معركه جلناء. جلناء دي كانت يوم الاحد ذو القعده سنه 16، غنم المسلمون نقدا بس غير التماثيل والذهب والكلام ده كله، بيقولوا كام؟ 30، ما يعرفوش بقى مليون والكلام ده، ولا 30,000. لما تقسم على 5 يديك 6 مليون، رايحين لبيت المال بس. ده ايام سيدنا عمر بقى، الكلام الجميل ده. كان من ضمن الغنائم دي بعد جلناء احفظ الاسم ده، بدل ما نحفظ اسماء الرقاصين والممثلين والكلام ده، نحفظ اسماء الصحابه والتابعين دول، ان هم دول هتقابلهم في الاخره. لما تقابلهم في الاخره هتقول لهم: انت مين؟ عرف نفسك كده في الاخره لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، هتقول لهم: انت مين؟ انا هقول لهم: انا اخوكم في الله ورد ومؤمن من اسكندريه، اهلا وسهلا. ايه عملت ايه؟ انا كنت بصلي والله. يا راجل كلام كمان مظبوط، صلي ايه؟ ما في جهاد في سبيل الله، وفي ناس اتقطعت، وفي ناس ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم مات على 100,000 صحابي اللي كانوا معاه، بيحب 100,000 صحابي. احنا نعرفهم كلهم؟ لا، لكن نعرف مين منهم؟ نعرف اللي كانت لهم مواقف في الاسلام. سناك بن خرشه اللي حط العصابه الحمراء على عرقه في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه. نعرف منهم المسنة بن حارثه الشيباني اللي قاد معركه البويض الطحينه 13 رمضان سنه 13 هجريه. نعرف دول. سويد بن مقرن المزني، نعمان بن مقرن المزني اللي قاد فتح نهاوند، فتح الجبال 23 شهر المحرم سنه 19 هجريه. نعرف الناس الحلوه دي، نعرف هذه الاسماء. فاعرف هذه الاسماء. سيدنا عامر بن عبد القيس عامر ابن عبد قيس. ده لوحده كده جايب حاجة زي هم اسمهم قسطين، قسطين يعني حاجة زي الشوالين كده عندنا بنسميها شوال، معرفش عندكم بنسميها قفطة مثلا او حاجة زي كده يعني. جايبهم مليانين ذهب وفضة وتماثيل وبيسلمهم لصاحب الاقباط، فصاحب الاقباط بيعمل جرد بيكتب بقى عدد اثنين تمثال عدد واحد كذا، فلقى الحاجات كتير جدا جدا. فبيقول للي جنبه المساعد بتاعه بيقول له ما راينا مثل هذا قط وما يعدله عندنا شيء. ايه ده؟ ده الاخ ده جاب حاجات كتير جدا جدا. وبعدين بيبص له كده بيقول لي اخي هل اخذت منه شيئا؟ اوعى كده يكون الشيطان لعب دماغك ولا حاجه، مديت ايدك كده على خاتم ولا تمثال ولا حاجه يعني، هل اخذت منه شيئا؟ بصلهم وقال ايه؟ احفظ الكلمه بقى اللي جايه دي. قال اما والله اما والله لولا الله لما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنت هتجيبوا حاجه مني، والله لولا ربنا ما كنت اجيب لكم حاجه مني، اما والله لولا الله ما اتيتكم به. فعلموا ان له شانا فقالوا ما اسمك؟ الاخ اسمه ايه؟ قال انا لا لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني. عشان تطلعوا اسمه تقولوا لقينا واحد ما شاء الله، واحنا مستعد يحصل عندنا كده لما واحد يلاقي محفظه او يلاقي حاجه ويسلمها. طب ما ده وضع طبيعي. لا ده يجي عندنا في الدرايه يقول لك ولقينا واحد امين لقى حاجه وجذب فين هو؟ اهو الامين اهو اهو فكره ويجيبوا صورته ونتقابله. الله هي دي غريبه يعني ولا ايه؟ دي القاعده العامه، واحد لقى حاجه وجذبها لازم يجذبها. فهو قال لهم لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني ارضى بثواب الله ورضاه. فاتبعوه رجلا قال له انت بتسال عنه اما يمشي؟ فسال عنه بعد ما مشي هو مش واخد باله، فقيل هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه. فانا نفسي كل اخ قبل ما تعمل اي عمل قول اما والله لولا الله ما كنت عملت كذا ولا كنت عملت، يبقى الحمد لله، يبقى عملك لمين؟ لله. ادي الاخلاص. اثنين الايمان. الايمان الحاجه اللي بتلاقي نفسك بتعملها احمد ربنا وكثر منها، اللي ما بتعملهاش بعملها. اثنين الايمان. ايه هو الايمان؟ ما معنى الايمان؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. التصديق الذي لا يعتريه شك يعني انت مصدق. ولذلك سوره التوبه ربنا لما اتكلم عن سيدنا النبي عليه السلام رد على المنافقين اللي قالوا هو اذن، قل اذن خير لنا يؤمن بالله يعني يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين ويصدق المؤمنين لما يكلموه. فيما الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شيء. هذا التصديق له قواعد ثلاثة. نمرة واحد يقين بالقلب، اثنين اقرار باللسان، ثلاثة تصديق بالعمل. بتنقص بقى رقم ثلاثة. احنا كلنا يقين بالقلب، كل واحد فينا يقول لك انا مؤمن والامام في قلبي طافح، هات لك حاجه خد فيها يا سلام. ده انا ما عندكش فكره عن الامام، انت عارف الامام؟ نتكلم كويس ونقول لكن فين العمل؟ من منا بيعمل؟ بالعكس لو كل واحد راكن على انه ايه؟ الحمد لله انا مسلم ومؤمن وموحد بالله وبصلي واصوم وزكي وحج. طب يا اخي الحبيب دول قواعد. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بيقول بني الاسلام على خمس، كان لو دول الاسلام القواعد يبقى الاسلام هيتبنى عليهم. اهو يلا ابدا الدور الاولاني، يلا اطلع الدور الثاني، اطلع الدور الثالث. الاسلام ده هيتبنى على ايه؟ على قواعد. ايه القواعد دي؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صلاه صوم زكاه حج. كويس. لما تقعد انت تمتم العواميد دي يبقى معناها انك لازم ايه؟ هتبني بقى وتعلم. اطلع الدور الاولاني يلا يا مثلت العواميد، اطلع الدور الاولاني بر الوالدين، يلا اللي بعدين صله الرحم يلا اطلع الاحسان الى الجار الصدق ايوه الامانه الاخلاص الوفاء هوب لغايه ما تطلع لاخر دور الجهاد في سبيل الله ذروه السلام الاسلام. مين بيبني النهارده؟ احنا كلنا قاعدين على العواميد، كل واحد عامل عواميد وقاعد جنبها. يقول لك بص عمود الصلاه عندي قد ايه؟ الله اكبر، اسمع الاذان، اجري على الصلاه. ما حلو كويس جميل، جزاك الله كل خير، ربنا يتقبل. لكن صلاه عمود. الثاني يقول لك رمضان، ده رمضان بقى انت عارف كنافه وقطايف ولميش المكسرات والمسلسلات حاجه اخر. طيب وبعدين يقول لك الزكاه، الزكاه بتاعتي انا في ناس تعمل كده. يقول لك والله انا ما اعرف الزكاه كام، انا ايدي مخرومة بطلع كده اي حاجة كده. لا يا حبيبي ما ينفعش، لازم تحسب لان الزكاة دي بحساب. هو في واحد بيقول لك بيصلي كده بيصلي والله مش عارف والله انا غير طالع. لا ما ينفعش، لازم تحسبها. والحج برضو كده، الحج الناس عمالة تزود في العمود بتاع الحج. وانت عارف طبعا الحج حجة واحدة بيسموه ايه ولا ده حج؟ لو واحد حج ورجع وقلت له الزكاة بحمد يزعل. لك اما كنت راح اعمل ايه؟ لا خليك حج قول لي حج. ولو واحد حج حجتين وقلت له حج يزعل يقول لك لا ده انا حجيجة حجيجة. والحج ثلاثة بيسموه ايه؟ حجوج. لازم تدلعه تقول له حجوج لان واخد ابونيه. بس عامل دي حج فين؟ ما هو كان في واحد عاملين معاه حديث يقول له حضرتك حجيت كم حجة؟ قال سبع حجات. قال له طب احلى حجة فيهم؟ قال ما اضحكش عليك اللي كانت في السعودية. احلى حجة فيهم اللي كانت في السعودية، عشان كده ان شاء الله انا هكررها تاني كتير في السعودية باذن الله. ففي ناس الله اعلم بيروحوا فين يعني. المهم صوم وصلاة وزكاة وحج، ايوه دي عواميد حلوة، دي عواميد كويسة ما قلناش لا. لكن اين البناء؟ الايمان يحتاج الى بناء. انت مؤمن بالله؟ مصدق بالله؟ قال الله عز وجل في سورة النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لانه نزل منجما على مدى 23 سنة. الله عز وجل الله يبارك لك سلمة الايات على مدى 23 سنة. انما الكتب الصديقة كانت تنزل كلها مرة واحدة، عشان كده قال لي بص لما قال على القرآن قال ايه يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. يبقى الكتب اللي قبل كده نزلت كلها مرة واحدة، لكن القرآن نزل منجما على مدى 23 سنة. صدق الله القائل في سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه. وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مفر يعني على مهل، ونزلناه تنزيلا. نقرأ القرآن على مهل أيها الأحباب. أنا شفت الحمد لله ما شاء الله بتقرأ جميل هنا. في ناس معرفش ليه كده بتبقى عمالة تقرأ القرآن ده زي ما يكون حاجة عايز يخلص منها وفي نفس واحد وعمال يقرأ على طول، وخصوصا في رمضان. طب ليه بسرعة ليه؟ اللي معلش عشان بقى نرجع نتفرج على المسلسلات ونشوف التفاصيل، احنا مش فاضيين. لدرجة في بعض الناس يعني مرة واحد كان بيقرأ قرأ في ركعة مدهامتان الله أكبر وركعة. فبعد ما خلص واحد بيقول له طولت دينا يا شيخ. قال له ها طولت؟ ده انا قلت مدهمتان. قال له ما كتير، كان كفايه مدهمه واحده وخد المدهمه الثانيه في الركعه الثانيه. مع ان دي الكلمه الوحيده في القران اللي تعتبر ايه، الكلمه لكن في حروف يعني طه ماشي، لكن كلمه وحيده في القران تعتبر ايه. ها ففي ناس ما اعرفش ليه بتجري كده. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. طب الله في سورة النساء لما يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، طب هو امنوا يبقى امنوا ازاي يعني؟ فيها تفسيرين. التفسير الاول يا ايها الذين امنوا امنوا يعني المؤمنون الكمل ويكملهم الله بالايمان. التفسير الثاني كمان جميل جدا بيقول يا ايها الذين امنوا امنوا يعني اثبتوا امسكوا داوموا. اثبت اثبت على هذا الايمان. ولذلك انت في الفتحه بتقراها اهدنا الصراط المستقيم. طب وانت لسه هتحتاج واحد عنده 70 سنه يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الناس اللي هم حياتي امتى؟ لا هو مرتدي بس انت مش واخد بالك. اهدنا يعني اتقنا، يعني يا رب ثبتنا، يعني يا رب خلينا على كده وهكذا. طيب الله في سوره البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله. هو غير كده خلاص، امن بالله. انت لو امنت بالله ها ستخبر بما، ستؤمن بما اخبر به الله. انا مؤمن بالله مصدق بالله. الله قال لي في ملائكه في كتب في رسل في يوم اخر في قدر اي حاجه ربنا هيقول لك عليه هتقول لي ايه؟ سمعنا وايه؟ واطعنا. لان القضيه قضيه ايمان بالله اساسا، اللي هي قضيه الايمان بالغيب. الفرق بين المؤمن والكافر ايه؟ الايمان بالغيب سوره التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ففي كافر وفي مؤمن. المؤمن يؤمن بالغيب اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. دي القضيه الاساسيه. انما الكافر يقول لك لا الغيب ده ميتافيزيقا ما وراء الطبيعه، انا ما اؤمنش بالكلام ده، انا عندي واحد زائد واحد يساوي اثنين وريهاني. لا المؤمن ياخد الايمان كده ويحطه في قلبه على طول بالله تبارك وتعالى. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده كل دائما إيه لفظي بالبؤ. وبعد وآت المال حط إيده في جيبه وطلع الفلوس وجاب الفلوس وعد الفلوس عشان يطلع الزكاة بتاعها. لو ده أموال وقعدت 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة وقعدوا سنة هجرية يبقى هتطلع ربع العشر على كل جنيه بالاسلوب نحن خمسة تعريفة او على الالف جنيه يبقى 25 جنيه. انا بتكلم باللغة بتاعتنا يعني ما اعرفش عندكم حيوزن كام بالربع يعني بس يكون بالضبط ان شاء الله. الله يكرمك. انا شوف سبحان الله ربنا بيقول وآت المال. انت اللي تروح تدور عن فقير مش الفقير اللي يجي لك. شوف العظمة. يؤتون الزكاة. انت اللي تأتي تروح للفقير تدور عليه وتديها له كمان لان ده حق اللي اوجبه الله عز وجل. طيب يبقى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السائلين وفي الرقاب وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه. اقام الصلاه مش صلى. الفرق ايه؟ الله لما يقول لنا دايما يقول كل عبادي الذين امنوا سوره ابراهيم يقيموا الصلاه. سوره التقمان يا بني اقم الصلاه يقيمون الصلاه. لكن لما قال فويل للمصلين مش يقيمون الصلاه. الفرق ايه؟ انا لو توضيت ووقفت استقبلت القبله وقلت الله اكبر وصليت انا صليت. ومن إقامة الصلاة يعني أن تعمل بهذه الصلاة. أن تعمل بهذه الصلاة. لما تبقى عينك صلاة في موضع سجودك يبقى تتعلم غض البصر. يبقى لما تغسل إيدك وهي نظيفة بس لازم تتوضأ. في واحد عمل كده مرة اتوضأ ما غسلش رجلي. أقول له إيه ما غسلش رجلك ليه؟ قال والله نظيفة. قال له يا ابني نظيفة إيه لازم تغسلها. الوضوء كده لازم تغسل أعضاءك. طب وأنت بتغسل إيدك ليه وهي نظيفة؟ عشان أتعلم أمد إيدي على رشوة. للأسف في بعض بيعمل كده. يفتح الدرجة من تحت ولا تحط تحت لما تخش في ايدي تحط في الدرجة الله يكرمك عشان انا انسان بتقي الله. ده انت مجرم. لعن الله الراشي والملتشي والرائش الذي يمشي بينهما حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فخلي بالك لان في ناس بتصلي وتطلع من الصلاه تقول لك هذه نقره وهذه نقره ساعة قلبك وساعة ربنا حتى كده وحتى كده ليه الهاي ليه تبدا وخليك حلو وتمشي. الله ايه يا عم ده؟ انت ما بتصليش ايه؟ يقول لك الله. طب وايه اللي دخل بيك دي؟ وكاتب ايه؟ بقاله الامانه وهو بيغش الناس وعلامته الصلاه في وشه وطالع من الصلاة يبيع بضاعة مضروبة. وبعدين تتكلم يقول لك لا بص دي نقرة انا صليت عطيته حق خد حق اربع ركعات خلاص انا بقى اتصرف احمل اللي انا عايزه. ازاي يا ابني؟ يبقى انت صليت لكن لم تقم الصلاة. ما اقمتش الصلاة. انت ما اقمتش الصلاة وهكذا. فالله عز وجل يقول وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين في رقابات السبيل ومن سبيل السائلين وقال واقام الصلاه وآت الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين. الصابرين دي منصوبه على الاختصاص لان اللي قبلها والموفون يبقى هنا مكتوب اسمها ايه؟ والصابرون. لكن الله نصبها على الاختصاص معناها ايه؟ اخص الصابرين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بأساء الفقر والضراء المرض وحين البأس القتال في سبيل الله. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا الإيمان أيها الأحباب له قواعد ثلاثة. يقين بالقلب، تصديق باللسان، إقرار بالعمل. وده اللي ينقصنا النهاردة. احنا عايزين عمل عمل يدل على انك انت فعلا مؤمن بالله تبارك وتعالى. إذا تسمع كلام الله من واحد الإخلاص. اثنين الإيمان. انا بتكلم بسرعة عشان الوقت يعني. ثلاثة العبادة. العبادة أن تعبد الله. طب إيه المقصود بالعبادة؟ العبادة هي الطاعة. أنا هجيب لك آيات شيل كلمة عبادة حط طاعة هي بالضبط. سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا وقضى ربك ألا تطيعوا إلا إياه. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أطيعوا الله وما تسمعوش كلام حد تاني معاه ولا تشركوا به شيئا. هات سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم أطيعوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات اللي فيها العبادة معناها الطاعة. إذا إحنا مخلوقين بإيه؟ للعبادة. قال الله عز وجل في سورة الذريات آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. عشان ربنا يقول لك إنك أنت مخلوق للعبادة. شغلة الرزق دي ما تشغلكش. ده ربنا في نفس السورة سورة الزاريات بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. العلوات والميراث وقال في السماء ليه؟ عشان يطمنك. لان لو قال وفي الارض أيوه سبحان الله. لو رزقت على الأرض كانت له، كانوا خدوه، كانوا كدوه في نتاخد في الغطب، عندهاش رحمة. إنما ربنا بقوله في السماء، يعني اللي جدع إيه يطلع، حد يقدر ياخد رزقك من فوق؟ عشان كده تبقى قاعد انت مطمئن فين رزقك؟ عند الله. واوعى تكون فاكر انك انت بترزق نفسك بالفهلاوه والجدعنه. في عندنا يقول لك كده، انا حرف فهلاوه وطقطق ومدقدق وما تاكلش اوامطه، انا جايبها من الهوى، انا اعرف اجيب الفلوس منين؟ تجيب منين يا عم؟ يا عم ده انت عبد لله والعبد على الله. لو انت لو بترزق نفسك واد حلو وجدع وفهلاوي وطقطق ومدقدق، يقول لك انا اجيب الفلوس كده مش ها؟ طب مرضى والحيوانات دي ربنا يعزك، تجيب منين رزقها دي؟ عشان كده الشاعر بيقول ايه؟ لو كانت الارزاق تسير بالحجى، لو الواحد يرزق نفسه بعقله لماتت اذا من الجوع البهائم. طب والبهائم تاكل منين؟ ما عندهاش عقل. ها؟ انما شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، سورة الانسان، تمشوا في ملك، امشي امشي مش تجري. سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، سورة الملك يعني. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ما تجريش تمشى، لكن امتى تجري؟ سارق وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سورة آل عمران، سابقوا الى مغفرة من ربكم، سورة الحديد. لكن في الدنيا دي على مهل. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، مش في مناكبها، وكلوا من رزقكم، من رزقه، من رزق مين بقى؟ رزق الله سبحانه وتعالى. فخلي وبعدين خلي بالك برضه، وانا اقول مش موضوعنا، اوعى تظن ان الرزق فلوس بس، كبر مخك. ممكن ربنا يديك فلوس وما يديلكش حاجات والله ما تعرف تشتريها بفلوس. الصحه، الزوجه بطلحه بكام؟ العيال دول يطلعوا موحدين لله بكام؟ طب الرضا، طب الصبر، طب القناعه، بكام ده؟ وبيتباع فين ده؟ فما تبصش بقى للرزق على انه فلوس بس، لا سبحان الله. طيب الله تبارك وتعالى وضح ان العبادة دي مطلوبة منك، وبعدين رزقك بيتنزل وانت هتاخد رزقك كما قال الله عز وجل. لكن العبادة معناها الطاعة مع الخضوع والذل لله عز وجل. اسأل سؤال، نعبد الله في ايه؟ في مظاهر، في حتت؟ دي مأساة العصر ايها الاحباب، دي مأساة العصر اللي احنا عايشين فيه. مرض العصر عند المسلمين اليوم التجزئة، التقطيع، التنتيش، يعني حتة وحتة. ازاي تجد ناس يعبدون الله في حتت وسايبين الاجزاء الثانية؟ يعني زي ما يكون باسلوبنا بنقي، بنقي، لان الله عز وجل قال في سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا ادخلوا، يعني التزموا في السلم اللي هو ايه؟ الاسلام، كافة كله، ما تاخدش حتت منه. لا، يقول الله عز وجل في سورة الانعام، قل ان الصلاه اللي بنصليه طبعا، ونسكي، بسم الله الله اكبر، ومحياي، يا ربي نقف عند كلمه محياي. الاذان، طيب هنسمع الاذان والصلاه بعد المحاضره ان شاء الله، لكن هنصلي برضه. الواحد راح يحج، دخل الحرم لقى الاذان، قال لهم ايه ده؟ قالوا ده الاذان. قال الله، احنا هنحج ولا نصلي؟ قال هتحج وتصلي ولا هو دي يعني؟ اتفضل يا مولانا. فنقول ايها الاحباب، نمره واحد الاخلاص، اثنين الايمان، ثلاثه العباده. والعباده مقصود بها الطاعه مع الخضوع والذل لله عز وجل. ولا بد ان تاخذ العباده شكل الحياه كلها، يعني تبقى شامله الحياه كلها كما قال الله عز وجل في سوره البقره، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني يا ايها الذين امنوا التزموا بالاسلام كافه، يعني كله، ما نقطعش فيه، ما ناخدش اجزاء ونسيب اجزاء، كما قال الله عز وجل في سوره الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، يا انا نفسي كل اخ يقف عند كلمه محياي دي، محياي يعني حياتي كلها. طب حياتي دي فيها نوم واكل وشرب وزوجه وعيال وشغل ولبس كل حياتك لازم تبقى لله، هي تبقى عبادة طاعة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في سبيل الله طبعا، كل دول مين؟ لله رب العالمين، مع أحد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإلا حينطبق علينا قول الله ودي المأساة، نسأل الله العفو والعافية يا رب. سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هل وتتركون بعض؟ لا. وتنسون بعض؟ لا. وتؤجلون بعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو اللي قال فيه هو اللي قال فيه هو الله، أنت هتلاقي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى العذاب، لا أشد العذاب. ليه؟ لأنه عارف، قد ياخد حتة من هنا وياخد حتة من هنا. فاكر إنها طماطم خد الحلوة وسيب المصحف الوحش. لا فيش في القرآن وحش، ده كلام الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. دي مأساتنا. بص احنا كلنا كده، افتح المصحف هتلاقي ربنا بيقول سورة البقرة ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، أيها رب، كتب عليكم الصيام. كتب يعني ايه؟ يعني فرض. كتب عليكم الصيام. الناس كلها فرحانة بالصيام وفرحانة برمضان، وكل سنة طيبين، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم. امشي شوية كده. كتب عليكم القتال، سورة البقرة اللي كتب الصيام كتب القتال. الناس تقرا كتب عليكم القتال، اقلب الصفحه، اقلب اقلب اقلب القتال يا عم، هروح نموت، امال مين هرب العيال؟ صح مراتك كده بالليل وقول لها قومي حضري السحور، تقوم وتحضر السحور، قول لها قومي مراتك بقى قومي حضري شنطه الجهاد في سبيل الله. ان قامت انا هو انت هو ساعتها هتشرب. ما حسيتش من السمع. ليه؟ ده انا فيها جهاد. كتب عليكم اقتصاد، طب ما كتب يعني فرص برضه. احنا بنلاقي عاجل الاسف للاسف. ولذلك شوف سوره الحج، كما انزلنا على المقتصدين من دول الذين جعلوا القران عضوين. يعني ايه عضوين؟ يعني ياخدوا حته ويسيبوا حته، يسيبوا حته. احنا في مرض الدكاتره اللي مسمينه العشاء الليل، انك مرض العشاء الليل. ايه ده؟ يعني شوف بالنهار ما شوفش بالليل. شوف سوره الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني إيه؟ يعني يشوف حتة ويعملها ويسيب وياخد حتة ثانية ويسيب. دي مأساتنا النهاردة، عايز تسميها مأساة العصر، هي دي مأساة العصر. هنضرب أمثلة سريعة جدا لمسألين عشان الوقت بس. ناخد جوازة وناخد جنازة، وشوف بقى الناس بتقطع ازاي. تعالى في الجواز، عندنا جوازة وابن الحاج فلان الفلاني هياخد بنت الحجاجة فلان الفلاني، هتعقده على ايه؟ يقول لك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله طيب تعال نبص كده، العروسة فين؟ اسأل بقى العريس فين؟ مراتك فين يا عريس؟ يقول لك عند الكوافير. كوافير تعمل ايه يا اخويا؟ يقول لك بالمكياج. وهو راجل لا بس راجل ملتزم، كاتب على كاتب على الكوافير ممنوع دخول الرجال. وهو راجل طب وايه اللي مدخله جوه؟ طب ما يطلع، مش هو كاتب ممنوع دخول الرجال؟ وانت تقبل على مراتك ان في راجل يحط ايده على دماغها وعلى قفاها وعلى شعرها ومكياجها، والعيله كلها شنيده واقفه بره ومستنيه العروسه، يقول لك اتاخرت اصله مخلص بيأدي عمله بإخلاص، بيديها وش دوك وبيلمع وبيخنفر. ده كتاب الله وسنة رسول الله يا حجاج. وبعدين تطلع تروح عند الايه؟ المصورات، مصورات عمال يصور العورات. وللأسف عارفها جنبها بس مهزأ، لأن سامع مراته الناس تحصل فيها كده. عشان كده تلاقي المصورات مركز على العروسة كل شويه، ايوه بس لقيت حكي لي شويه كده، ايوه هو بيجي يخش جنبها كده، تعالى انت كده، تعالى تعالى انت كده، استنى شويه انا متطوره بس الاول يعني، ايوه عايز اخد لها اللقطه بس اللقطه البوز هو ولا في مثلا وتقول لهم ده كتاب الله وسنه رسول الله يا ناس، يعني بتقول كتاب الله وسنه رسول الله. وبعدين تطلع العروسه بقى في فرقه بتلبسها، فرقه عندنا بقى العجب، العجب تخيل في فرقة في فرح ونديله مية اديله زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت. ده بيكلم مين ده؟ يقدر بيكلم العديد ده. أو الله تخيل في فرح واحد يقول في فرح بيغني ابو جلامبو نايم على جنبه. ابو جلامبو وبالعريس هو العريس ابو جلامبو مثلا ولا ايه؟ واحد تاني فرح يقول لك اضربها طناش ولا في تناش الحب تشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش. حد فرح حاجه ها وايه وده ما تعرفش الكلام ده في الافراح يا يوه يا ملك بختك يا بنت ما لقيتش افرح وتروح للحاجه تقول عيب يا حاجه انت حاجه يمكن الراجل مخه ضرب انت ست محترمه كده تقول لك اسكت انا عايز افرح من يوم ما شفت ابوها ما شفتش فرحه انا عايز افرح يقول لك بختك. المهم الله تبارك وتعالى وضح ان المسلم ياخد العباده دي كامله مش عمالين نقطع اهو جايين في فرح وناسين ربنا وبعدين نعمل توفير ونعمل سرقه. انا نسيت اقول لك على المصيبه الكبيره عندنا والعياذ بالله بيجيبوا رقصات رقصات تخيل راقصه ولو فرح ما جاش فيه راقصه يبقى مش فرح يقول لك ما فرحناش وبعدين تقول له يا راجل اتقي الله اللي عندك دي تجيب راقصه يقول لك اه معلش احنا راقصه ملتزمه يعني ما بتروحش من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه يعني اه. حتى مره بيسالوها انت ليه راقصه ما بتغنيش وانت بترقصي؟ قالت صوت المراه عوره ما يصحش انا ارقص بس. شفت الخيبه؟ شفت الخيبه؟ اه وكل ده ونقول كتاب الله وايه؟ وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ فين الكلام ده؟ شوف احنا خدنا نموذج بسرعه كده للجوازه. بص الجنازه بقى عندنا جنازه عندنا حاله وفاه يبتدي بقى اللطف بقى والطويل وشق الهدوم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب في اللي هي فتحه السد فتحه الديك والفيدي ودعا بدعوى الجاهليه يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. وفي ناس بتسب ربنا مش عندنا واحد بيغني بيقول في اغنيه ليه يا ربي ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه يا ربي؟ اه كده في الاغنيه. وعندنا واحد ثاني مغني مات كان بيقول ربنا لا حسلم بالمكتوب يا ابني ارضى بقضاء الله يقول لا حسلم بالمكتوب ولا حرب اباك الغيوب لا حسلم بالمكتوب حسلم غصب عنك او مش انطراح اي نتفه. المهم السويت والنصر وبعدين الفرقه بقى والصبح الصبح تاني وبعدين الفرقه وبعدين الخميس وبعدين اول خميس من رجب معرفش عندكم انتم الخيمه النصر ولا لا عندنا احنا اول خميس من رجب لابد ولازم وضروري حتما النساء تطلع على الصور واخدين حلل المحشي عندنا المحشي لازم يروح ياكلوا محشي هناك معرفش اذا الرمال كان بيحب المحشي الله يرحمه وياخدوا الصبر ويطلعوا يطبلوا هناك معرفش هيرقصوا مين هناك اه يوم الخميس ده لازم يوه ولو واحده ما طلعتش يوم الخميس ده يبقى شوف انت الميت بتاعها يقول لك الميت مات بطيب مات ما هو مات يا حاج خلاص ادي اول خميس من رجب وبعدين عندنا بعد 40 يوم من موت الميت لازم نعمل شهاده ونجيب شيخ يقرا. طب ليه؟ يقول لك ده ال 40 طب ما ينفعش 39؟ لا طب 42؟ لا هو 40 طب ليه 40؟ محدش فاهم محدش عارف على راي واحد ماشي لا ما شاف طب يقول لهم ايه ده؟ قالوا ده 40 ميت قال لا 40 واحد مات قالوا لا لا لا ده هو واحد بس قال طب لما مات امال ما ايه ده؟ قالوا لا قالوا على 40 يوم ال 40 يوم ما اتدفنش قالوا لا لا اتدفن امال طب ايه ده؟ طب 40 ايه يعني؟ اهو كده بعد 40 يوم وبعدين بعد الثانويه بقى يتعمل برضه الشركه والعزاء والناس تيجي تعزف بعد سنه بتعزف مين؟ يقول لك المحفوظ يا ابني ده مات بقاله سنه ده تعمل ايه؟ يقول لك احنا متعودين على عوايدنا كده اللي ما عملناش كده الناس يقولوا علينا ايه؟ الناس بتاكل وشنا نروح من الناس ايه؟ يرضيك الناس؟ الله ناس ايه يا ابني؟ انت بتعبد مين؟ الله ولا الناس؟ عشان كده بنقول وبعدين تعالى بقى شوف النساء تعالى شوف النساء يلبسوا الحداد الحداد سنه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم ايه؟ لا يحل يبقى حرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أكثر من ثلاث أيام لا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام إنما ابن أخ أخت أم أب خال عم هي ثلاث أيام ولازم تقلع الحداد لأن في زوج مش في زوج ولا هتفضل قاعدان كده بالحداد لا في ذوق فلازم تاخد بالها وكل يوم بعد الثلاث ايام بسيئاته مع الله. اذا العباده انا جبت لك مثالين يعني انت بقى لو قفت عليهم هتلاقي الهم ان احنا مفروض نعبد الله في مظاهر الحياة كلها. هذه العبادة مش حسة وحسة. يبقى نمرة واحد الاخلاص، اثنين العبادة، الايمان، ثلاثة العبادة، اربعة الطاعة. الطاعة، الطاعة مع الخضوع والجود لله هي معنى العبادة، لكن اقصد بالطاعة الالتزام باوامر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لسورة النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، يعني اتبعوا كتابه. اول ما تسمع اطيعوا الله بالقران على طول، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، وبعدين واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا، وقيل العلماء الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: واطيعوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الطاعه. يقول الله تبارك وتعالى سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. ده الفعل المضارع، تسليما المفعول المطلق. سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى الطاعة أيها الأحباب دي في إيه بقى؟ في شتى مظاهر الحياة. يعني إيه؟ أنت بتقوم مثلا داخل تنام، أطع الله في النوم، يبقى تنام على جنبك اليمين. إحنا عندنا مثلا بيقول كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا، إحنا بننام على جنبنا اليمين، وبعد كده تقلب زي ما أنت عايز، لكن تبدأ بجنبك اليمين، وبعدين بتقول أحاديث النوم، وبعدين بتقول احاديث الصحيان. صحيت من النوم، هتروح فين اول ما تصحى؟ بتلقي السلام. طب ما تخليها طاعه، بتلقي السلام على مين؟ على زوجتك: السلام عليكم ورحمه الله. ما عندناش الاسلام ده صباح الخير، تصبحوا على خير، عواد، فتكوا بعافيه، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح القشطه، هاي هاي باي كاي فاي. ما عندناش احنا الكلام ده، احنا مسلمين، احنا مسلمين. وبعدين خلي عندك جروب، لما يكون واحد يخطف فول الصبح تقول له صباح القشطه، اشطف ايه يا اخي؟ خليك في الهم اللي هو فيه. انت ليه بتفتح عينه على حد اشطف؟ خليك هو مش مقلقش حاجه، راجل ساكت وصابر، تقوم تنرفزه. احنا ما عندناش غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تاخد بيها 30 حسنه و13 شوف بقى، يبقى 30 في 10 300 الى ما شاء الله عز وجل. زي الراجل اللي داخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: السلام عليك يا رسول الله، قال: 10 عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا رسول الله، ورحمه الله، قال: عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رد على الثلاثه، لكن ال 10 20 30 دخل 10 حسنات، دخل 20 حسنه، دخل 30 حسنه، و3 في 10 ب 300 باسلوبنا نقول الصباح على الصبح كده دخل 300 حسنه اول ما فتحت ايدك. لسه ملك الحسنات بيكتب لك 300 بكلمه واحده بس: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولسه هتكمل بقى يومك بالطاعه لله تبارك وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ونستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن هل أنت راضي عن نفسك، بمعنى لو أنك نزلت شربتك أو مت، هل أنت عملت ما ينبغي في حق الله عز وجل؟ وقلنا ان ده يعني يستدعى منك انك تعمل 10 حاجات. رقم واحد الاخلاص، اثنين الايمان، ثلاثه العباده، اربعه الطاعه، خمسه الذكر، سته الجهاد، سبعه الدعوه، ثمانيه الرضا، تسعه الصبر، عشره الاستغفار والتوبه. تحدثنا عن الاخلاص، وتحدثنا عن الايمان، وتحدثنا عن العباده، وكنا نتحدث عن الطاعه. فكنا بنقول ان الحياه كلها لازم تبقى طاعه لله عز وجل. فانت مثلا تحدثنا ان الاسلام بتقول حديث النوم على جنبك اليمين ايدك تحت خدك وبعدين لغايه ما تنام بتقوم من النوم طاعه برضو بتقول احاديث الصحيان. طب افرض فزعت بالليل على حلم مجزع طاعه برضو يعلمني سيدنا النبي عليه السلام ان انا اقوم ادخل عن يساري ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسلم من غير ريق ثلاث مرات على الشمال وبعدين اقلب وضع النوم وما تحكيش المنام ده لحد. لكن طبعا قبل ما تدخل على يسارك ثلاثة شوف مين اللي جنبك، ان كانت زوجتك يبقى صحيها وقول لها انت بتعمل ايه، لان ممكن زوجتك تصحى بالليل تلاقيك عمال فممكن يكون كلام كتير. المهم يبقى ده برضه طاعه لله عز وجل. الا اذا كان واحد يتلكك ده موضوع تاني يعني. بتقوم من النوم بتخش برضه الميه طاعه، تخش برجلك الشمال اطلع برجلك اليمين وانت داخل قول حديث الدخول وانت طالع حديث الخروج. انا مش عايز اقول الحديث عشان الوقت بس كنت حافظهم الحمد لله يعني. تستنجد ايدك الشمال وما تطولش جوه. في ناس يحبوا يقعدوا في غرفه الميه جوه ما اعرفش بيعملوا ايه. ده في ناس ساعات تاخد المجلات والجرايد والكتب والمراجع وبعدين داخل معاه فنجان قهوه. ايه ده؟ يقول لك اصل انا بحب اقرا على الريحه. يا عم ريحه دي الله يعزك اطلع اطلع الله يبارك لك خلص اطلع الله يكرمك ما تطولش جوه. من السنه انك انت ما تطولش جوه. يبقى طاعه بقت جرس الميه طاعه. طيب هتلبس البس الفرده اليمين، البس الجزء اليمين القلب العكس اقلع الفرده الشمال. هتاكل اقعد كل بثلاث صوابع بايدك اليمين وبعدين بعد ما تاكل طلعت اصابعك اللي كلت بيها فانه لا يدري احدكم اين حلت البركه. تاخد الشوكه تاخد المعلقه في اليمين مفيش مشكله، لكن حذاري تاخد الشمال. حذاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فان الشيطان ياكل ويشرب بشماله. ومناظر عجيبه سبحان الله في الحج. تجد الناس طالعه تجري عند الشيطان عشان ترجم وكلهم عمالين يرجموا الشيطان واللي بتفتح عليه واللي بيشتمه واللي مش عارف ايه، وبعدين يجي ياكل ياكل بيد الشمال ويشرب يشرب بالشمال. الله انت فين بقى؟ امال انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتعادي الشيطان وبترجمه. فين العداوه دي؟ الناس ما عندهاش عداوه للشيطان، يتشبهوا بالشيطان. كل واحد ياكل بشماله ويشرب بشماله كده غلط. ده في صحيح البخاري اكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ يمينك، حديث البخاري. فقال الرجل لا استطيع، ما منعه الا الكبر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا استطعت، الله لا يجعلك تستطيع. فما رفعها الى اتشلت ايده ما طلعتش البيت استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. يستاهل لانه متكبر على سيدنا النبي عليه السلام. فحذاري ايها الاحباب الاكل بالشمال والشرب بالشمال، لان بعض المسلمين عاملين الصوم ايه؟ ديليكار واتيكيت وسنت. يعني ايه سنت؟ انت سنت؟ ايه سنت يعني؟ يقول لك عشان لما نقعد في مطعم تاخد السكينه باليمين بعدين تقطع وبعدين تاخد الشمال. لا يا اخويا انا مسلم. اقلب كده ايه اللي حصل يعني؟ يقول لك لخبطت تلخبط الديليكار والاتيكيت. ما يقولش 60 داهيه الديليكار والاتيكيت. انا راجل مسلم باكل بايدي اليمين. امال فين عداوه الشيطان ايها الاحباب؟ ما حاجات انا مش عارف، انا حاجه غريبه والله. في ناس مش معاديه الشيطان، في ناس ضربه صحوبيه مع الشيطان سبحان الله. والله في ناس كده. ده انا مره واحد بيسالني فبقول له يا اخي خلي بالك احسن الشيطان هيكفرك بطريقه. يقول لي ياه بقى معقول الشيطان يكفرني؟ يا ده يبقى وحش ليه خالص الحقيقه. لا ده انا مجنون للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ انت مش عارف ان ده عدوك ولا ايه؟ والله راجل كبير بيحج الحجه اللي قبل اللي فاتت دي واولاده معاه ويقولوا له يلا يا بابا عشان نرجم. يقول انت بتستنى شويه يا بابا وقت الرجم هيضيع استنى شويه مش عايز روح ارجم. فين يا بابا خلاص؟ قال لهم بقول لكم ايه عشان نتكلم بصراحه يعني انا مش رايح. قال ليه ده من مناسك الحج؟ قال لا. طب ليه؟ اسمع يا سيدي تقول لهم انا راجل عندي 70 سنه طول عمري في حالي وهو في حالي لا جيت جنبه ولا جا جنبي اروح اجر شكله ليه واضربه بالطوب؟ يبقى بس سبحان الله العظيم. ايه ده؟ ناس مصاحبه الشيطان المهم ربنا يعافينا يا رب. لكن ناكل باليمين نشرب باليمين ما ناكلش بالشمال ولا نشرب بالشمال. ونخلي بالنا من اولادنا، احنا ممكن عيالنا يشبوا على كده وبعدين اجي اقول الولا الله ده ما كنتش واخد بالي. امال كنت واخد بالك من ايه؟ يبقى الاكل بالطاعه، اللبس بالطاعه، معاملتك لزوجتك بالطاعه، يعني سبحان الله الحياه كلها هتبقى طاعه. طاعه لله عز وجل واحنا مخلوقين للطاعه. احنا مخلوقين ليه؟ تخيل ان حتى كلماتك والفاظك كلها ضاعت لله عز وجل. يعني لما تستغرب لما نيجي نستغرب احنا المسلم نقول ايه؟ هنقعد نقول ياه ايوه يا نهار اسود يا لهوي يا نهار يا خراشي يا نداشك. المسلم يقول سبحان الله سبحان الله بقى حصل كذا كذا سبحان الله. لما تروح عند اخوك المسلم وتشوف حاجه تعجبك ما تقعدش تقول ايه ده؟ بتعمل مين دي؟ ياه دي حلوه قوي. وخصوصا النساء بقى لما تروح عند اختها تزورها ما شاء الله يا ريت ما شاء الله يا ريت تقول لها ايه يا اختي عيالك مالهم كده تخان كده ومربربين كده وما ليش معنى عيالنا انت بتسكين ومصيعين انت يا اختي بترضعين الفته وما بتاكليهم ايه ليه كده يا اختي الله يعزك. قولي لها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لك يا اختي ربنا يبارك لك يا رب تحكي من راى شيئا فاعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله فانها لم تضر العين. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله وهكذا رايح تعدي ما تقولش اللي بتعدي خلي عزائك طاعه ما تقوليش الباقي في حياتك يقول لك حياتك الباقيه انتوا الاثنين بتضحكوا على بعض لا الباقيه في حياتك ولا حياتك الباقيه انتوا بتجنب بعض البقاء لمين؟ لله عز وجل. طيب يبقى ايه الباقي في حياتك؟ قول اعظم الله اجرك ان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. لما تيجي تحلف تحلف بالطاعه الطاعه ايها الاحباب احنا بنلاقي مسلمين ويقول لك انا موحد بالله ولا اله الا الله ويجي يحلف واسمع بقى حياه ابويا وتربه امي والعيش والملح والعشره دول والنعمه والختمه على الحرام الدين على الحرام الدين محمد هكون على دين النصارى ايه ده؟ ايه يا مسلم يا موحد اللي انت بتقوله ده؟ يقول لك لا ده حلفانات كده عليا الطلاق ما تدعاش يلا وعليا الطلاق دي الثلاثه طب ما ينفعش بتكون مسلم ايه الثلاثه دي؟ ها؟ وخصوصا بقى النساء تلاقي النساء يحلفوا بحلفان غريب الشكل تلاقي واحده بتتكلم مع الثانيه كلها وحياتك عندي يا اختي شبشب ام عبده قول لي بالله عليك مين ام عبده دي اللي بيحلف بشبشبها دي ده كلام يا اختي يا موحده ده ابليس الملعون لما حلف بالله في اخر سوره الصبر قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ما قالش بقى الكلام اللي احنا قاعدين نحلف بيه ده والطلقات دي والكلام الفارغ ده يبقى خلينا في الطاعة، الطاعة في الكلام، في الحلفان، في الأكل، في الشرب، في الجسم، مع الزوجة، مع العيال، طاعة لله عز وجل. الأمر اللي بعد كده، بعد الطاعة يبقى الذكر. يا أيها الذين آمنوا، قلت الأحزاب، اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً. الله سبحان الله. طب احنا ايه بالله عليك عشان ربنا يذكرنا عنده لما يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحانك يا رب. انت لما تذكر الله ربنا يذكرك في الملأ الاعلى سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله وفي روايه ثانيه لا يقعد قوم يذكرون الله عشان ما يبقاش حتى في القران في المساجد بس. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. في روايه. اذا الذكر لله تبارك وتعالى. طب انواع الذكر دي ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لسان يبقى رطب بالذكر. طب ايه الحاجات اللي لما اعملها ابقى انا ذاكر لله تبارك وتعالى وفي حال الذكر؟ ها؟ لما ابتدي اقرا قران صاد من 6 والقران بالذكر